هذا العرض الموجز المختصر بأمثلة محدودة دعا إليه ضرورة أن يكون عند طالب العلم معرفة بأن التدوين الفقهي كان مبكراً، وأن من يطعنون في الشريعة ويطعنون في الفقه الإسلامي كما طعنوا في السنة والحديث وتدوين السنة، أيضا طعنوا في تدوين الفقه وقالوا إن تدوين الفقه كان متأخرا، وهذا غلط، فإن تدوين الفقه كان مبكرا، وإنما التصنيف الفقهي على هيئة كتب ومبوبة ولها ترتيبها كان متأخرا، يعني بعد سنة 120 للهجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا نقول هنا إن غلط عدد من المستشرقين كشاخت وكلزهير وأمثالهم، وتبعهم في شيء من ذلك بروكلمان في كتابه الألماني في كتابه تاريخ الأدب العربي، هؤلاء كلهم أرادوا بكتابتهم نظرية تقول إن تدوين الفقه لم يكن إلا بعد سنة 120، أرادوا أن يقولوا إن التدوين الإسلامي كان متأخرا، لأن النصارى إنما دونوا فقههم بعد أكثر من 400 سنة من زمن عيسى عليه السلام، واليهود في المشنة المعروفة القسم الفقهي من التلمود إنما دون بعد نحو 600 سنة من عهد موسى عليه السلام، فظنوا أن الإسلام أن تدوين الفقه الإسلامي كان كذلك، وهذا غلط كما ذكرنا بعض الأمثلة. قد رد عليهم ردا جيدا عدد من أهل العلم الذين بحثوا هذا الأمر بحثا متعمقا، ومن أمثلهم في ذلك الأستاذ القدير فؤاد سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي الذي طبعته مترجما جامعة الإمام محمد بن سعود في 10 أجزاء، طبعت أكثر أجزائه في 10 مجلدات، فقد خصص المجلد الثالث الجزء الأول من المجلد الثالث في الفقه ردا على هذه الفرية، ودون وكتب المراجع الأصيلة التي أثبتت التدوين المبكر للفقه الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة والتابعين، وذكر المراجع سواء كانت من نقول مبكرة من الكتب أو من المخطوطات أو من كتب البرامج والمشيخات والأسانيد، وهذا مهم جدا، وهو تاريخ التراث العربي في رد كلامهم. وكتب أيضا الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظم كتابين في ذلك، أحدهما دراسات في الحديث النبوي، وقد استغرق نحو من 50 صفحة في كتاب في إثباته أن الصحابة رضوان الله عليهم وكبار التابعين دونوا صحفا كثيرة موجودة ونقلت بالأسانيد مستقلة، ولم يكن نقل العلم سواء في الحديث أو الفقه كان عن طريق الحفظ، وإنما جمعوا ما بين الحفظ وما بين التدوين الكتابي، وهذا كان كثيرا في ذلك الوقت، وكتب نحو من 50 صفحة فيها أكثر من 100 من أهل العلم دونوا الفقه والسنن الفقهية عن النبي صلى الله عليه وسلم في وعن الخلفاء في هذا الموضوع. وكذلك هناك عدد من الاجتهادات في كتب مماثلة، مما يؤكد لك أن النظرية الأوروبية التي ابتدأت في أوائل القرن العشرين التي تقول إن كتاب من المستشرقين الذين ظلموا كعادتهم الإسلام وعلوم الإسلام، إن كتابة التدوين الفقهي كانت متأخرة بعد نحو سنة 120، كان هذا خطأ فادحا، وإنما أن كل المراجع والأسانيد تثبت وجود صحف كثيرة وكتب في ذلك، لكن لم تكن على هيئة التصنيف، لأنه هناك أسباب كثيرة ذكرت لكم بعضا منها، انشغال علماء الأمة بتعليم الناس، بالفتوحات، بترسيخ الإسلام، لم يكن الورق موجودا، والأحبار كانت والحضارة كانت على نوح ما، ومع ذلك كان أصل التدوين موجودا بهذا الحجم الكبير. بعد زمن التابعين معلوم أن الفتوى في زمن التابعين أن الفتوى كثرت جدا، والناس يسألون ويدونون. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في بعض كلامه، قال: كان يروى أو كما قال عن ابن شهاب الزهري 3 كراريس في الفتاوى، وكذلك عن الحسن البصري 7 كراريس في الفتاوى. وهذا يدل على أن كبار وواسط التابعين كان يكتب عنه العلم ويدون في وقت مبكر الفتاوى الفقهية التي هي جزء من الفقه ويبنى عليها الفقه فيما بعد.